بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، قفوا وتفكروا. هب أنك سئلت الآن هذا السؤال: ما هي حاجتك؟ ما هي أمنيتك الأولى أو هدفك؟ وكيف الطريق للوصول إليه؟ لا شك أنك في غربة لا تخفى، والفتن من حواليك لا تعد ولا تحصى، وأنت المحارب وأنت المستهدف وأنت المنظور. ولا شك أن شياطين الإنس والجن يكيدون لك ويمكرون بك، ولا شك أن الواقع فيه من المرارة، من الهموم والأحزان والمطالب والأشياء المثقلة المنهكة المتعبة. أنت تحتاج بين الحين والحين أن تصحح من مسارك، أن ترتب من أوراقك في سيرك إلى الله تبارك وتعالى. هب أنك في مثل هذه الأجواء سئلت هذا السؤال ممن يملك أن يجيبك، أن يشفع لك، أن يحقق لك ما تصبو إليه. ما تريد؟ فيا ترى ما الأمنية التي ستطفو من قلبك على لسانك؟ ما الحاجة التي ستخرج للوهلة الأولى من قلبك إلى لسانك لتقوم بطلبها من هذا الذي يسألك عما تريد؟ لو نظر كل منا في هذا السؤال وتدبر فيه جيدا لتزاحمت علينا الطلبات، ولكانت كلها مرتبطة بهذه الدنيا. فمنا من يسأل دارا أو زوجة أو مالا أو وظيفة أو وجاهة إلى آخر هذه المعاني، وقل منا قد تفكر كما فكر الرعيل الأول، وقد تنظر في المسألة بمنظار آخر بهمم عالية هي أعلى من القمم الشامخة، فتسأل الأبقى والأحسن والأنفع عند الله عز وجل. قرأت لكم هذا الأثر الجميل الذي استوقفني، وكأنه ألح علي أن أتحدث معكم فيه. عسانا في هذه الترويحة، في هذه الوقفة، نفكر جيدا عن حاجتنا وكيف نصل إليها. فهذه رواية أتت عن صحابي جليل من شباب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تحكي لنا هذا المعنى العظيم المبارك، وتبين لنا منهجا في التربية عظيم، وتوضح للبشرية كيف نجح صلى الله عليه وسلم في إعداد أصحابه وتأهيلهم وتربيتهم للوصول إلى مثل هذه الرؤى، إلى مثل هذه الأمنيات، إلى مثل هذه المستويات. فهذا ربيعة نكعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شاب كأي شاب من شباب الصحابة، فقير جدا، متواضع جدا، لكنه كان من الحرص بمكان على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعا. في الرواية الأولى أنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب له وضوءه، أي الماء الذي يتوضأ به إذا استيقظ من نومه. قال: فقال لي مرة: سل حاجتك، أو سل أعطك، أو سل يعني ما تريد. فبادر ربيعة بقوله: أسألك مرافقتك في الجنة. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فرحا بإجابته: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. في الرواية الثانية عند الإمام أحمد، وهي رواية مطولة، يحكي بنفسه ربيعة هذا المشهد، ولعله تكرر في مرة أخرى ولعلها في موطن آخر. يقول: كنت يوم أجمع أخدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يصلي العشاء الآخرة، ثم يدخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم فأجلس على بابه أقول في نفسي: لعله يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة قد يحتاجني بعد قليل بعد دخوله. قال: فأسمع صوته وهو يسبح: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله وبحمده. يقول: قد تغلبني عيني. أحيانا يرقد على الباب ينام حتى الصبح، وأحيانا يجلس مدة طويلة ثم ينصرف. فلما رأى رسول الله حرصه على خدمته بهذه الطريقة قال: قال لي يوما: يا ربيعة، سل أعطك، أو سل حاجتك، ماذا تريد؟ اسمع إلى الإجابة. قال: قلت: يا رسول الله، أنظر في أمري ثم أعلمك، دعني أفكر في القضية جيدا ثم سأخبرك. يقول: فقلت في نفسي: يا ربيعة، أحدث نفسه واسمعوا، يا ربيعة، إن الدنيا منقطعة زائلة، إن رزقك فيها سيكفيك وسيأتيك، فسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم مكانته من ربه، لأنه إذا شفع يشفع، إذا دعا يستجاب له عليه الصلاة والسلام، لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، سله أن يشفع لك عند الله، أن يعتقك من النار. فلما كان من الغد، رسول الله لم ينسى، يدقق ويتابع ويربي. فلما رآه قال: ماذا صنعت يا ربيعة؟ إيش قررت؟ إيش طلباتك؟ قدم الطلب الآن. ماذا صنعت يا ربيعة؟ قال: قلت: يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي عند ربي أن يعتقني من النار. فتعجب عليه الصلاة والسلام من طلبي هذا، فقال: من أعلمك هذا يا ربيعة؟ من أخبرك هذا؟ من وجهك إلى هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحد غير أني نظرت إلى الدنيا فعلمت أنها منقطعة وزائلة، وأن رزقي فيها سيكفيني ويأتيني، وأنك بالمكانة من الله عز وجل، فقلت أسألك لآخرتي أفضل لي من هذه الدنيا. قال: فصمت طويلا صلى الله عليه وسلم، سكت، فصمت طويلا، ثم نظر إليه وقال: يا ربيع، إذن سأفعل، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما قرأت هذا الأثر بهاتين الروايتين قلت في نفسي يا سبحان الله، معنى عظيم، تربية فريدة، مستوى راق، ارتباط وثيق بالآخرة. ما أحوجنا لنتربى على هذه المعاني الإيمانية في خضم هذه الأحداث لننجح في تصحيح مسارنا إلى الله تبارك وتعالى، نعيش بالله تبارك وتعالى مع هذه الكلمات الدقيقة وننظر فيها ونحاول أن ننزلها على واقعنا لننظر إلى مواضع أقدامنا، إلى سيرنا إلى الله تبارك وتعالى، عسانا ننجح في أن نلحق بهذا الركب الميمون. فتعالوا معي ننظر في هذا الأثر ونتأمل فيه جيدا. ربيعة الأسلمي نظر نفسه لخدمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حرمنا نحن من هذا الشرف العظيم، ويا له من شرف، شرف عظيم أن يقوم المسلم على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، يقدم له ما يحتاجه في أي وقت وفي أي مكان. الله أكبر. لكن لا تحزن أخي الحبيب، إن كنت قد حرمت لموته صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف العظيم فلا زالت الفرصة سانحة لك. الآن بعد أن مات، نعم الآن تستطيع أن تنال شرف خدمة سنته صلى الله عليه وسلم. فهل لك في هذا الشرف العظيم؟ هل لك أن تشرف أن تكون في هذه القائمة المباركة التي تقوم على خدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بحفظها، بتطبيقها، بالدعوة إليها، بالذب عنها، ببيان عظمتها وجمالها وحسنها وما فيها من الخير؟ هذا شرف. هيا قم من الآن لتنال هذا الشرف العظيم. قم بعقد العزم على خدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كنت من أهل العلم قم بنشرها، كنت من أهل المال قم بتدعيمها، كنت من أهل الوجاهة فادعوا إلى تقديرها واحترامها وإلى توقيرها وإلى أن تسود وتقود في أرض الواقع. انظر إلى هذا المعنى العظيم، بإمكانك أن تنضم لقيمة الشرف التي تعمل على خدمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معنى عظيم، معنى راقي، ما أحوجك إليه في هذه الغربة التي أنت فيها. ثانيا، وتأملوا جيدا في هذه الوقفات المهمة، عسانا نخرج بفائدة بإذن الله تبارك وتعالى. ربيع إخواني شاب كأي شاب، له طموحات، يتمنى زوجة، دار، مال، وظيفة، مستوى مثلا معين، أحلام كباقي الشباب، كباقي الناس، من الأمور الحلال المباحة، أمر طبيعي. وتعرض عليه الفرصة وتأتيه الفرصة، وفرصة ممن إذا سئل أعطى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد كان سخيا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لقد كان كريما، لقد كان جوادا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لقد كان مقدرا لأصحابه، يعطي عطاء لا نظير له. وكان بإمكان ربيعة وهو الشاب الذي لم يتزوج بعد أن يطلب الدار والزوجة والمال والتوظيف وما شبه ذلك، لكن همة ربيعة أعلى. ربيعة يفكر فيما هو أعظم، ربيعة ينظر إلى الآخرة بعين الاعتبار. انظر إلى هذا المعنى العظيم الراقي والجميل، لنتعلم كيف نرتب الأولويات، كيف نرتب الاهتمامات، كيف ننظر إلى هذا المعنى العظيم. يقول ربيعة: فنظرت في نفسي، في الرواية الثانية فكر ولم يتسرع ولم يبادر، ولكن فكر، لأن التفكير سمة عظيمة عند المسلم، لأن التفكير يؤدي إلى الاختيار الأمثل، يؤدي إلى الاختيار الأحسن، يؤدي إلى عدم العجلة والتسرع والندم، لأن التؤد فيها السلامة والعجلة فيها الندامة. فتريث ونظر نظرة رائعة وجميلة، فعلم من خلال نظرته وتفكره وتدبره في الأمر أن الدنيا منقطعة، أن الدنيا زائلة. هل أنا وأنت نفكر في هذا؟ لماذا إذن نتناطح عليها؟ لماذا إذن نتقاتل عليها؟ لماذا إذن يجري فيها الآن ما يجري فيما بيننا؟ لماذا تقطعت الأرحام والأواصل؟ لماذا الحقد والحسد؟ لماذا الطمع والجشع؟ لماذا التقاتل على القليل منها الذي لا يسوي شيء، بما أنها بأكملها لا تسوي شيء؟ ربيعة فهم جيدا من خلال التربية أنها لا تسوي شيء. الدنيا غدارة غرارة دنية، لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. مر بهم يوما ولعل ربيعة منهم على مزبلة في عرض الطريق، فمر عليها ووقف حبسهم، وعلى المزبلة جدي أسك عفن، الدود يخرج من أحشائه، لا طاقة لأحد بشم رائحته. فقال: من منكم يشتري مني هذا بدرهمين؟ كانت تأتي بقطيع. انظر، فتعجبوا: أرحمك الله يا رسول الله، من يشتري هذا وهو حي أصلا بدرهمين، فضلا أنه ميت عفن؟ قال: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وانطلقوا من خلفه، علموا أن الدنيا كما علمهم دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. علموا كما علمهم أنه ليس في الدنيا إلا كذاك الراكب، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. معاني راقية جدا، يحقر من أمر الدنيا في نفوسهم في قلوبهم. فهانت، علموا أنها زائلة وأنها إلى زوال حتما. الدنيا ملعونة ملعون فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلم. الله أكبر، كان يعلمهم هذه المعاني، فعلموا قيمة الدنيا وعلموا أنها لا تسوي شيء، وأنها لا ينبغي أن تكون الهم الأول ولا المقدم ولا الأعلى أبدا. قال صلى الله عليه وسلم لهم يوما: من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله. اسمع، فرق الله عليه شمله، سبحان الله العظيم. هذا معنى في منتهى الخطورة نحتاج إلى فهمه. من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله، يا سبحان الله العظيم. يدور في حلقة مفرغة، حمار بالنهار جيفة بالليل، يفرط في الواجبات والحقوق، لا يؤدي ما عليه بحال من الأحوال لأنه مشغول في هذه الدنيا، فلا وقت ينفعه ولا مال ينفعه ولا ولد ينفعه، هو مفرق مشتت والعياذ بالله تعالى. فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، مهما أوتي منها مهما أعطي منها يشعر بالشح والبخل والقلة، يريد الأكثر، يريد الأعلى، يريد أن يتقدم الركب في هذه الدنيا. ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، مسكين هو. القلم لما خلق وقيل اكتب قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب كل ما كان لقيام الساعة، الأجال والأرزاق والأحوال، القضية منتهية. لكنه مسكين لا يعرف هذه القضية. أما الثاني: ومن أصبح والآخرة، والآخرة همه، جمع الله عليه أمره، توفيق، بركة، سداد من الله عز وجل، هداية، رشاد، جمع الله عليه أمره، سبحان الله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيك رغما عن أنفها، لأنها أمرت، لأن القلم قد جرى بما هو لك من الأرزاق والأجال والأحوال، كما في الحديث: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فهموا هذه القضية، فعلموا أنها لا تسوي شيء، وأنها بجوار الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لا شك أن الفرق كبير جدا لوجه المقارنة، فكانت هذه المعاني عند ربيعة واضحة وجلية، فعلمت أن الدنيا منقطعة وزائلة. وعلمت ماذا أيضا؟ وعلمت بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. قف عندها، تفكر فيها معي جيدا. هل أنت تثق في عظيم مكانته؟ هل أنت تقدر هذه المكانة عند الله عز وجل، وأنه خليل الرحمن سبحانه وتعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم من أحسن الخلق، فهو قدم على حتى أولي العزم من الرسل، له مكان عظيم، إذا سأل أعطي وإذا شفع يشفع صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا عن ذلك كما سيكون في الآخرة. تأمل هذا المعنى العظيم. ينبغي أن تتقرب إليه، أن تتودد إليه، أن تكون على مقربة منه عليه الصلاة والسلام، لينال يعني لتنال الشفاعة، لتنال أن يسأل لك، لتنال أن تكون على مقربة منه عليه الصلاة والسلام. فهذه المكانة يا أخواني لا تنبغي، لا ينبغي أن تمر علينا مرور الكرام، ينبغي أن نفكر فيها جيدا. هذه المكانة تحتاج إلى أن نؤهل أنفسنا لنكون على مقربة منها، لأن ننال من من من من خيراتها. فمن قدر هذه المكانة لا شك سار في طريقه وبه تأسى وسمع له وأطاع عليه الصلاة والسلام وعمل بسنته محبا له من أعماق أعماق قلبه، لعلمه أن هذا هو الطريق الأمثل لنيل هذه الشفاعة التي ستكون يوم لقي المولى عز وجل. فربيع يعرف هذه المكانة، فقال لنفسي فقلت يا ربيع سل رسول الله لآخرتك، سله أمرا من أمور الآخرة، دعنك الدنيا، هذه الدنيا ما قدر لي فيها رزقي فيها سيكفيني سيأتيني رغما عن في الدنيا. إذن لا أنشغل بما ضمن لي، وأنشغل بالذي ينتظرني، أنشغل بالذي أخافه، أنشغل بالذي أتمنى النجاة فيه. فكان ربيع يفكر في هذا المعنى تفكيرا عظيما رضي الله عنه وأرضاه. سقطت الدنيا من نظره فكانت تحت قدميه، فنظر إلى الآخرة بعين الاعتبار فكانت هذه المعاني الإيمانية، فسأله لآخرته. انظر إلى هذا المعنى العظيم. وسل أنت نفسك الآن وأنت قد علمت أن الدنيا ستأتيك رغما عن أنفها، وما قدر لك فيها سيأتيك، ولو اجتمعت الدنيا على تأخير شيء أو تقديمه لا تملك إلى ذلك سبيلا. هل أثر هذا في نفسيتك فاطمأننت في هذه الدنيا؟ بعض الصحابة يسأل عن هدوئه، عن طمأنينته، عن رسوخه، عن أخذه الأمور بتؤدة وبهدوء وببساطة. قال علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأنت نفسي. قضية منتهى. علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأنت نفسي، مطمئن من ناحية الرزق. إذن أنا مطالب أن أعمل للآخرة لأنجو بنفسي هنالك يوم لقي المولى تبارك وتعالى. هل فكرنا في هذه القضية؟ شغلنا الشاغل الآن الدنيا وطلبات الدنيا وحاجيات الدنيا، نسينا أن نعمر أخرانا، نسينا أن نعمل للنجاة يوم لقي المولى عز وجل. ربيع لم ينس. في الرواية الأولى قال أسألك مرافقتك في الجنة، أن أكون رفيقا لك في الجنة. لم يقل أسألك أن تشفع لي عند الله أدخل الجنة فقط، لا، الجنة ولكن بمرافقتك أنت. همة عالية، همة عظيمة جدا. لم يطلب الجنة وحسب، بل مرافقة النبي في الجنة، لأنه يعلم أنه أين في الفردوس الأعلى. ولذلك أقول لك، هل المرافقة هذه بمجرد الطلب؟ هل المرافقة هذه بمجرد العاطفة والأمنية مثلا؟ لا، تحتاج إلى رصيد، تحتاج إلى تأهيل، تحتاج إلى شخصية تعرف أسباب المرافقة. كيف سترافق النبي عليه الصلاة والسلام إن لم تكن على خلق حسن مع الله عز وجل، مع ملائكته، مع كتابه، مع رسوله، مع الناس سواء الأقارب والأباعد؟ إن لم تحقق هذا المعنى لن تكون له قرينا أو رفيقا في الجنة، كما في الحديث إن من أحبكم إلي أقربكم مني مجلسا رفقة، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أن تكون على خلق حسن مع الله عز وجل بتوحيده، مع ملائكته بتوقيرهم والحياء منهم، مع رسوله، مع كتابه بالإذعان له والاستسلام له والخضوع له، مع رسوله بتطبيق سنته والتأدب معها، مع أهل العلم بتوقيرهم واحترامهم، مع الآخرين بأن تدعوهم بأخلاقك الحسنة كدعوة صامتة للدخول في هذا الدين والعمل به. إن كنت كذلك فأنت رفيقا له، وإلا فانظر في الحديث الثاني كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، فقال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الطاعة، الطاعة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أنت محب لمرافقته في الجنة؟ هل أنت تشتاق لأن تكون رفيقا له في الجنة في الفردوس الأعلى؟ تقول نعم. أقول لك إذن عليك بالعمل، عليك أن تحسن من أخلاقك كما قلنا، عليك أن تسمع وتطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر، في صغير الأمر وفي كبيره، ستكون رفيقا له في الجنة، وإلا فلا وألف لا، لأن الأمر واضح وجلي. فربيع يفهم القضية، أسألك مرافقتك في الجنة، فهل أنت تسأل ربك هذا السؤال؟ هل أنت تتمنى هذه أمنية؟ من منا لا يتمنى أن يكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ الكل يتمنى، لكن يا أخواني لا عبر لأقوال كذبت الأفعال، لا عبر لأقوال كذبت الأفعال. قد يقول قائل كلنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا لا عبر لشعارات الحب الزائفة التي لا رصيد لها في أرض الواقع. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، تقول أنا أحبه ثم تخالفه، تنحي سنته، تقدم عليه الشهوات والأهواء العادات والأعراف والتقاليد والقوانين وتقول أنا أحبه، أنت تكذب، أنت كذاب. راجع نفسك يا من تتمنى رفقته صلى الله عليه وسلم في الجنة. المؤمن يا أخواني إذا حب الجنة، إذا عشق الجنة، لا شك يعلم جيدا أن الجنة سلعة غالية، سلعة ثمينة لها قيمة، ليست بالرخيصة، ليست بالهينة، تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى مواصلة، تحتاج إلى سير، تحتاج إلى إكثار من العمل الصالح بفضل وبنفله، تحتاج إلى إخلاص، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى دعاء وتضرع، لأن الموفق من وفقه الله، لأن الجنة بفضل الله وبرحمته. لذلك احرص على فهم هذه المعاني جيدا. ربيعة رضي الله عنه في الرواية الثانية يقول قلت أسأله لآخرتي، أسألك أن تشفع لي عند الله أن يعتقني من النار. ربيعة يفكر في النار، يا سبحان الله العظيم، الصحابي الجليل يفكر في النار، النار نصب عينيه، النار بين يديه كأنه يراها رأي العين. لماذا؟ لأنه سمع عنها في القرآن، سمع عنها في السنة، علم أنها حق وأنها عدت وأنها تظهر وأن فيها من أنواع وصنوف العذاب ما لا يعني يخفى كما ورد في القرآن والسنة، وما هنالك أشد وأدهى، هو يعلم هذا جيدا. فلم يقل هذه للكفار، هذه للفجار، هذه للمنافقين، هذه للمذنبين، أنا الحمد لله بعيد، أنا أسمع وأطيع لرسول الله، ولكنه علم أنه ينبغي أن يخاف، ينبغي أن تولد عنده هذه المعاني خشية فتؤدي إلى حيائه وانكساره وضبطه. فكانت هذه المعاني حاضرة في قلبه فتمنى أن يعتق من النار، أنه علم أن من أعتق من النار حتما سيكون في أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. معنى مهم جدا، هل أنا وأنت الآن نفكر في النار أم كأنه عدت لغيرنا من الكفار والفجار؟ لا يا أخوان، لابد أن ننظر إلى النار بعين الاعتبار، لابد أن تكون نصب عيوننا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ليلة على عائشة فإذا بها تبكي، فيتأثر لبكائها، ما يبكيك يا عائش؟ فتقول تذكرت النار فبكيت، فيبكي لبكائها وتبكي رضي الله عنها، فتسكت ويسكت وتسأل هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ فيقول أما في ثلاثة مواطن فلا. الشاهد من الحديث أنها ذكرت النار فبكت، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت النار بكى، وكان الصحابة كذلكم. الصديق كان رجلا أسيفا إذا ذكرت النار انهمرت دموعه رضي الله عنه وارضاه. الخليفة الثاني عمر كان إذا سمع آيات عن النار بكى ومرض، وكان يعاد بالشهر بطوله من شدة خوفه من النار رضي الله عنه وارضاه. كان إذا تمردت نفسه يوقد السراج في الليل ويضع إصبعه على النار ويقول حس النار يا عمر، حس النار يا عمر، لأنها زاجر رادع، لأنها تخوف، لأنها تردع، لأنها ترد عن الحرام، ترد عن عن عن عن عن العذاب يوم القيامة. لذلك من خافها واعتقد أنها أعدت فعلا كانت ضابطة له، أدى ما عليه من حقوق الله عز وجل، من حقوق الملائكة، من حقوق الأنبياء، من حقوق والديه، من حقوق زوجه، أبنائه، جيرانه، أرحامه، باقي المسلمين، غير المسلمين، حتى حقوق البهائم والأنعام، لخوفه من النار، لأن النار نصب عينيه راضيا له. انظر إلى هذا الصحابي الجليل من الأنصار في لحظة ضعف، بشر غير معصوم، خرج خارج المدينة فوجد جملا أعجبه فسرقه وانطلق به قليلا ثم تذكر فتاب وندم. كان بالإمكان أن يطلق الجمل وتنتهي القضية، ولكن أخذ الجمل وانطلق إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قيده خارج المسجد ثم دخل إلى رسول الله في أصحابه وقال يا رسول الله طهرني فقد سرقت، اسمع طهرني يعني بقامة الحد، بقطع يده من الرزق من هنا اليمنى. فقال وما سرقت، هذه يعني صفة إقرار من السارق، يقر على نفسه، فلابد من التبين، وماذا سرقت؟ قال سرقت جملا لبني فلان. كان العرب يسمون الجمال كما يسمون الأغنام وما شبه ذلك، لكل قبيلة سيمة، فأرسل من ينظر إلى سيمة الجمل فعلا لبني فلان، أرسل إليهم نظر وقالوا فعلا جملنا. فلا بد من إقامة الحد، فأتي به على مشهد من الناس وقطعت يده فسقطت على الأرض وفي حالة عياء شديدة، فأمسك بها بيده الأخرى وبكى وقال الحمد لله الذي أنقذني بك من النار، كدت أن تدخليني النار، كدت أن تدخليني النار. النار نصب عينيه، جعلته يفكر، هانت الفضيحة على الملأ وهانت اليد أن تقطع حتى لا يدخل النار، استشعار. فهل نحن نستشعر هذا؟ والذي نفسي بيده، لو استشعرنا النار ما كان نفاق ولا كان كذب ولا كان عقوق ولا كان ربا ولا كان زنا ولا كانت خمور ولا كان دخان ولا كان تزييف ولا كانت هذه المعاني التي تعرفونها من الرشوة والغش والسرقة والنصب والاحتيال. من فكر في النار ارتدع وانضبط وعاد إلى ربه تبارك وتعالى عودا حميدا. لكننا لما نسينا هذه المعاني أطلقنا العنان لأنفسنا، فصنعت ما تحب وما تشتهي وما تعشق دون أن ترجع لشرع أو عقل أو تقدر العواقب. لذلك يا أخواني ما أحوجنا إلى إعادة النظر إلى الجنة والنار إلى اليوم الآخر، ما أحوجنا إلى إعادة تفعيل إيماننا بهذا اليوم في أرض الواقع كي يكون ضابطا لنا لأقوالنا وأفعالنا. إن الناس الآن تفلتوا، وإن الأمن لا يستطيع أن يتابع كل إنسان ويراقب كل إنسان ويتابع كل إنسان إن لم يكن عندنا وازع ديني، إن لم يكن عندنا كما يسمونه في لغة العوام الضمير الذي يحدثنا بهذا اليوم بحب الجنة وعشقها وكيف يكون السبيل، وبالخوف من النار وفي الخوف من عذابها وكيف تكون النجاة. هذا هو الرادع، هذا هو الضابط الذي سيكون معك في ليلك وفي نهارك، في سرك وفي علنك، في رضاك وفي غضبك، في السراء وفي الضراء، في السفر وفي الحضر، في الصحة وفي السقم، في كل مكان سيكون معك ضابطا أمينا يؤدي بك إلى الخير في كل أحوالك. فهل تعلمت من ربيعة الذي نظر هذه النظرة العظيمة؟ يقول رضي الله عنه قال لي من أعلمك؟ انظر إلى المتابعة، انظر إلى التربية، من الذي أفهمك هذا المعنى؟ يقول والذي بعثك بالحق لا أحد، لكنني تعلمت منك من خلال التوجيه والتربية، علمت أن الدنيا منقطعة زائلة هذا مفهوم، وأن رزقي قد جرى به القلم وأنه سيكفيني ويأتيني وأنا مطمئن من ناحيته، فقدمت الآخرة على الدنيا زائلة. فهذه معاني تعلمها فحفظها، اطمئنان النبي على طلابه على أبنائه على شباب هذه الأمة كيف فهموا قضية التربية. فلما اطمئن له قال صمت طويلا ثم قال إني فاعل، سأدعو لك الله تبارك وتعالى أن يجعلك رفيقي في الجنة وفي رواية أن يعتقك من النار. انظر، ولكن لي شر، ولكن لي طلب، ولكن أريد منك أن تقوم بمساعدتي على تحقيق هذه الأمنية، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، ما المعنى؟ إذن يا ربيعة إن كنت صادقا في أمنيتك هذه فلتقم بمساعدتي على نفسك، لأنها من أخطر الخطر عليك في تحقيق هذه الأمنية. إن لم تفهم يا ربيع هذه القضية تمردت وتفلتت منك وأردتك وكانت الخيبة والفشل. فيا ربيع إن كنت صادقا في طلب هذه الأمنية فلابد أن تصلح من نفسك، لابد أن تقف مع نفسك وقفة جادة، قم بمحاسبتها، قم بمجاهدتها، قم بإلجامها بلجام التقوى، قم بتزكيتها، قم بتخليتها وتحليتها بتصفيتها، قم بتأهيلها وترويضها وتربيتها حتى تكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق، كي تكون نفس سوية سامعة مطيعة لله ورسوله، لأنها بيت القصيد، مضمار العمل، مضمار السباق، هي التي ستحقق لك هذه الأمنية بفضل الله وبرحمته وبتوفيقه قطعا. لابد أن تقوم عليها حتى تكون مؤهلة لهذا المعنى العظيم. ولا يا أخواني الأمر ليست مجرد أماني ولا عواطف ولا مجرد حب الرفقة فقط والكلام ينتهي، لا، لابد من نظر للوسائل التي ستؤدي ولابد من نظر الأسباب التي ستوصل. إذن هذه النفس كما قالوا كالدابة، زي الركوبة كرمك المولى عز وجل، إن ركبتها نجوت وإن ركبتك أهلكتك، فأنت بالخيار كما يقولون، اختر لنفسك ما تحب. اسمع، قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. فانظر في أمريكا يا ربيعة، إن كنت جادا وصادقا في أمنيتك هذه فلتعلم أن الأمر متوقف على أمر نفسك. هل لك قدرة على إلجامها بلجام التقوى؟ هل لك قدرة على محاسبتها، على مجاهدتها، على إلزامها بالقرآن والسنة، بالسمع والطاعة، بالانكسار والحياء، بالعمل الصالح بفرض وبنفله، بإخلاص ومتابعة؟ أم ماذا؟ إذن أعني على نفسك، ساعدني حتى أشفع لك عند الله عز وجل أن تكون رفيقي في الجنة، أن يعتقك من النار. ساعدني بهذه المهمة، ولتعلم يا ربيعة أن من أعظم الأسباب لإعداد نفسك وتأهيلها كثرة السجود. الله أكبر، الصلاة يا عباد الله، الصلاة، السجود إشارة إلى الصلاة، من أعظم أركان الصلاة كما تعلمون، أقرب يكون عبد من ربه هو ساجد، أشار إلى السجود إشارة عامة إلى الصلاة. هنا يفهم من المعنى، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أن المعنى والمقصود النافلة كصلاة الليل، كصلاة الضحى، كالنوافل الرواتب وغير ذلك من النفل المطلق. أي أكثر من الصلاة يا ربيعة، أكثر من الصلاة يا ربيعة، لأنك بالصلاة ستربي نفسك، ستهذب نفسك، ستخلصها من كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى، إذا كانت بأركانها وواجباتها وسننها، إذا كانت بخضوع وخشوع، إذا كانت صلاة مودع كما ينبغي، ستضبطك يا ربيعة ضبطا لا نظير له. انظر، ستساعدني بهذا يا ربيعة حتى أشفع لك فتكون رفيقي وحتى تنجو من النار. فعليك أن تكثر من الصلاة بهذا المعنى العظيم المبارك. ما سجد لله، ما سجد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه خطيئة. انظر إلى فضل السجود، فاسجد واقترب تقربك من الله عز وجل. إني سائلك الآن أخي الحبيب، ما هو حالك في الصلاة؟ هل أنت ممن يصلون الفريضة فقط؟ هل أنت ممن يصلونها في المسجد أم في البيت؟ هل أنت من الذين يواظبون على النوافل الرواتب القبلية والبعدية؟ هل أنت ممن يقومون الليل؟ هل أنت ممن يصلون الضحى؟ هل أنت ممن يتركعون في كل الأوقات التي رغبنا فيها؟ أم ماذا؟ أم أنت همشت الصلاة؟ أم أنت قصرت الصلاة؟ أم أنت صليت الصلاة الروتينية تقليدية كعادة كتقليد كروتين خالية من المضمون من الاستشعار من الحلاوة من الطلاوة؟ راجع نفسك، فالصلاة سبيلك لتهذيب نفسك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أردت أن تنهى نفسك، أن تربي نفسك، فعليك أن تقبل على صلاتك بفهم جديد، بروح جديدة، بعزم أكيد أنك تتمنى الرفقة وتتمنى النجاة من النار. ولذلك من أعظم أسباب تهذيب النفس وتربيتها أن تكثر من السجود. خذ الآن القرار، اعقد العزم الآن أنك لن تترك فرصة إلا وصليت فيها، لأنك تريد أن تكثر لتتحكم وتتمكن من نفسك، لأنه كما في الحديث بكثرة السجود ستعان على نفسك وستوفق في إلجامها وتوفق في محاسبتها ومجاهدتها. من غير كثرة السجود ستتفلت يمينك وتتمرد عليك وتتكاسل وتتباطأ وتسوف وتؤخر، بل قد تميل بك إلى الدنيا، إلى الشهوات، إلى الأهواء، إلى العادات والأعراف والتقاليد. انتبه، القضية في منتهى الخطورة. فيا ترى الآن بعد هذه الموعظة السريعة، ما هي أمنيتك؟ ما هو هدفك؟ وما السبيل للوصول إليه؟ انظر في المسألة ودقق فيها النظر، ما أحوجك إلى مراجعة أوراقك من جديد وترتيبها؟ ما أحوجك إلى تصحيح مسارك إلى الله تبارك وتعالى؟ ما أعظم أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على مسبب الأسباب، داعيا متضرعا لاجئا إليه سبحانه وتعالى، تطلب منه السداد والرشاد والهدى. فالموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله. ولكن اعلم جيدا، إن تصدقوا الله يصدقكم، أروا الله من أنفسكم خيرا الآن، أروا الله من أنفسكم خيرا الآن، أي اعقدوا العزم الآن أنكم ستقومون على أنفسكم بهذه المعاني حتى ترتقوا إلى أن تكونوا أهلا لأن تطلبوا المرافقة، لأن تطلبوا النجاة من النار. فندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة، اللهم احشرنا معه في الجنة، اللهم ارفعنا معه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بطواغيت الأرض يا رب العالمين، اللهم عليك بطواغيت ليبيا وسوريا واليمن وسائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم خذ جميع الطواغيت أخذ عزيز مقتدر. اللهم نجي المستضعفين في الأرض، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين. اللهم عليك باليهود والكافرين، اللهم خذهم جميعا والمنافقين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احفظ مصر الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر الحبيبة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.